هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو مؤمن خلف الله علي مصري يعمل في اليمن. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وبقي له مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة، فيسأل مثلا ويقول: أصلي يا سماحة الشيخ العشاء جماعة في المسجد ثم أعود إلى البيت فأصلي بزوجتي العشاء محتسبا إياها نافلة لي وهي بالنسبة للزوجة فريضة، هل في ذلك شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس في ذلك حرج إذا كان المقصود تعليمها وتوجيهها إلى الصلاة الشرعية. فقد كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى بيته ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فتكون له نافلة ولجماعته فريضة، فلا حرج في ذلك، وفي هذا فائدة من جهة التعليم والتوجيه، ولا أعلم بهذا بأس إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. اقترضت من صديق مبلغا من المال بالدولار، هل يجوز سداد هذا المبلغ بما يساويه من عملة أخرى كالريال اليمني مثلا أو الجنيه؟ نعم، لا بأس أن يكون الإنسان اقترض عملة ثم يسددها بعملة أخرى بالتراضي، إذا رضي صاحب العملة الأولى أن يأخذ عنها عملة أخرى فلا حرج في ذلك يدا بيد من غير تأخير. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، إن نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. فإذا اقترضت مثلا 100 دولار وأعطيت صاحبها عنها عملة أخرى كالريال السعودي أو اليمني أو الدينار الأردني أو العراقي يدا بيد بحسب القيمة فلا بأس بذلك. طيب، أو زدته زيادة على ذلك لأنك تراه محسن إليك زدته على ذلك فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وهكذا لو باع عليك سيارة ب10,000 مثلا دولار ثم أعطيته عنها ما يقابلها من دنانير أو الريال السعودي أو اليمني أو ما أشبه ذلك من العمل الأخرى فلا بأس، لكن بشرط التقابض في المجلس وأن لا تتفرقا بينهما شيء، وأن تعطيه إياها بسعر يومها هنا المعاوضة. نعم. هل يباح للحائض أن تقرأ الكتب الدينية أو الصحف الإسلامية؟ نعم، لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية والكتب الإسلامية، كتب مثل كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التفسير، حتى ولو التفسير ولو فيها القرآن. طيب، لا بأس بذلك، لأن الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفا. والصحيح أيضا أنها لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس من دون مس المصحف، لأن حدثها يطول بخلاف الجنوب، أما الجنوب فلا يقرأ حتى يغتسل لأن مدتها لا تطول، ما تفرغ من حاجته أمكنه غسل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن حال كونه جنوبا، ويقول: أما الجنوب فلا ولا آية، أما الحائض والنساء فمدتهما تطول وتنسى حفظها ويشق عليها ترك القراءة في المدة الطويلة. فلهذا كان الصحيح من قول العلماء في هذا الجواز، وبعض أهل العلم منعها من ذلك وقاسها على الجنوب، والصواب أنها لا ليس مثل الجنوب، والقياس غير صحيح، لأن يعني الجنوب مدته قصيرة، نعم، والحائض مدتها طويلة، نعم، والنفاس أطول، نعم، فلا يقاس الطويل على قصير، ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة فيه. أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيء من القرآن فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة عند أهل العلم، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، ورواية عنه ضعيفة لا يحتج بها عند أهل العلم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع داع العمرة وأحرمي بالحج واغتسلي وفعلي ما يفعل الحجاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري، ولم يمنعها من القرآن ولم يقل لها لا تقرأي، وإنما منعها من الطواف والصلاة، فدل ذلك على أن القرآن لا حرج فيه للحائض والنفساء من دون مس المصحف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الله سبحانه وتعالى والحافظين فروجهم والحافظات، هل تذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا ويقصد بها عضو التناسب في كل من الذكر والأنثى؟ نرجو الإفادة مع شرح الآية جزاكم الله خيرا. نعم، المراد بذلك حفظ الفرج الذي هو فرج المرأة وفرج الرجل، يعني حفظ فرجها عن غير زوجها وسيدها، وحفظ فرجه عن غير زوجته وأمته. والمعنى أنهم أن المؤمن والمؤمنة قد حفظ فروجهما عن الزنا واللواط، والله سبحانه يقول قد أفلح المؤمن، ويقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه آية عظيمة، ذكر سبحانه لهؤلاء الأصناف العشرة أنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما بسبب أعمالهم الطيبة من إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقاتهم وخشوعهم وصيامهم وحفظ فروجهم وذكرهم لله عز وجل وصبرهم إلى غير ذلك ما هو معروف خصال أهل الإيمان. فالحاصل من قوله والحافظ فروجهم والحافظات يعني الحافظين فروجهم عن الزنا واللواط، والحافظات فروجهن عن الزنا ونحوه كاللواط وهو اللواط في الدور، لأنه ليس للزوج أن يطأ زوجته إلا في قبولها، وليس له يطأها في دبورها، هذه يقالها اللواط في الصورة، فليس له يطأها إلا في محل الحرث وهو الفرج وهو القبول، وليس له أن يطأ أمته وهي السرية إلا في فرجها وهو القبول، ليس له يطأها في دبورها، والسرية هي التي يملكها بالسبي من الكفار أو بالشراء أو بالإرث الشرعي. وهكذا المرأة مباحة لسيدها الذي ملكها بالسبي الشرعي أو بالشراء الشرعي أو بالإرث الشرعي كما أنه مباح لزوجها، ولكن بقيد ما ذكره الله هو الفرج، فليس لأحدهما تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل في كتابه الكريم والذين في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ما أباح الله هو العادي، يعني الظالم المعتدي لحدود الله. فالواجب على كل مؤمن أن يزم حد الله سبحانه وأن يحرص على العفة عما حرم الله، فيطأ زوجته فيما أباح الله في الفرج في القبول، ولا يطأها في الدور ولا في الحيض ولا في النفاس ولا في حال إحرامها، يطأها في حال في وقت الإباحة. وهكذا سريته التي هي أمته مملوكته بالملك الشرعي، والمرأة كذلك عليها أن تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها الشرعي، وعليها أن تحفظ ما حرم الله من الزنا وما يلحق بالزنا من الوطن في الدبر من زوجها أو غير زوجها، كل ذلك حرام من زوجها ومن غير زوجها، كما أن الزنا حرام هكذا الوطء في الدور حرام ولو من زوجها، ليس له أن يطأها في دبرها ولا سيدها ليس له أن يطأها في دبرها. فالمؤمنة الكاملة هي التي حذر فرجها إلا من زوجها وسيدها فيما أباح الله، والمؤمن الكامل هو الذي حفظ فرجه إلا مما أباح الله من زوجته الشرعية وأمته الشرعية في محل الوطء هو القبول. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم في الإسلام مصري مقيم في السعودية بمدينة الرياض. أخونا بدأ رسالته بقوله: قرأت في إحدى المجلات مقالا عن مرض السكر وما مدى تأثيره في زواج الأقارب، ويتضح مما قرأت بأنه إذا كانت الزوجة والزوج والداهما مصابان بمرض السكر أصبحت نسبة الإصابات عند الأبناء أكثر، أما إذا كان الزوج أو الزوجة أحد والديهم مصاب بمرض السكر فإنها تقل احتمالات الإصابة، وأنا قد قمت بعقد قراني على ابنة عمي منذ سنة تقريبا وعلى وشك الزفاف، ولكن بعد قراءتي لهذا المقال منذ أيام وأنا في حيرة في أمري، لأن والدي وعمي الذي هو والد زوجتي مصاب بمرض السكر ولكن بنسب متفاوتة، وهذا المرض عندهم وراثي ويعالجان منه. سماحة الشيخ، أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي، هل إتمام الزواج بالنسبة لي سيكون فيه ضرر؟ أرجو أيضا إذا كان فيه ضرر إفادتي، هل أقوم بفسخ هذا الزواج للأسباب الموضحة أم أتمسك بزوجتي مع العلم بأنني متمسك بها لأن ما بها من صفات وأخلاق تجعلها زوجة صالحة، مع العلم بأن أهل زوجتي لا يعلمون بهذا الموضوع إلى الآن، أفيدوني أفادكم الله على أن يكون الرد واضحا وصريحا جزاكم الله خيرا. نصيحتي لك أيها الأخ، نصيحتي لك أن تكمل زواجك وأن تعتمد على الله سبحانه وأن تدع هذه الوساوس، وأبشر بالخير الكثير، وسوف ترى منها إن شاء الله ما يسرك ولا ترى إلا الخير. أما تفاصيل أمر السكر وما يحصل للأولاد هذا شيء يحتاج إلى نظر، وقد يعرف بالتجارب الكثيرة، وقد يعرفه خواص الأطباء الذين جربوا كثيرا، فلا ينبغي لك أن تلتفت إلى هذا، بل استعن بالله وكمل زواجك وأبشر بالخير ودع عنك هذه الوساوس وهذه الأشياء التي يقولها الناس، واسأل ربك العافية لك ولها ولا ترى إلى خير إن شاء الله. إن شاء الله. من ليبيا هذه رسالة بعث بها أخونا فضل الله عبد ربه منصور، يسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال يقول: إذا تذكرت أن الصلاة ناقصة بعد السلام هل أعود وأكملها وكيف هي الصفة؟ هذا فيه تفصيل. إن تذكرت أنها ناقصة نقصا يتعلق بأركانها فعليك أن تكملها، أما إن كان النقص يتعلق بالسنن والمستحبات فلا يضرك ذلك، والنوافل تجبر ما نقص من صلاتك. أما لو تذكرت أنك ما صليت إلا ثلاث في الظهر والعصر والعشاء فإنك تقوم تأتي بالرابعة وتسجد السهو سجدتين قبل أن تسلم أو بعد السلام، وهو الأفضل إذا كنت سلمت ثم تذكرت أنك لم تصل إلا ثلاث، ثلاث الظهر والعصر والعشاء أو ثنتين في المغرب أو واحدة في الفجر، بعدما سلمت تذكرت أنها ناقصة فإنك تقوم وتكمل، وبعد الفراغ من التشهد والدعاء تسلم ثم تسجد للسهو بعد السلام، لأن النبي تعالى هذا عليه الصلاة والسلام لما سلم عن نقص ركعة في بعض الروايات لهم نقص ركعتين وذكروه قام فكمل صلاته ثم كمل التحيات والدعاء ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم، ولو سجدت السجدتين قبل السلام أجزأ ذلك. أما إن كان النقص في مثل سجدة من السجدات أو ركوع من الركوعات، ذكرت أنك نسيت ركوعا أو سجدة بعدما سلمت فإنك تقوم وتأتي بركعة كاملة ثم بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الدعاء تسلم، ثم تسجد سجدة في السهو ثم تسلم ثانيا. هذا هو المشروع لك. أما إن كان النقص غير هذا، يعني كان ذكرت أنك مثلا لم تجلس التشهد الأول، قمت إلى الثالثة ما جلست ناسيا، أو نسيت سبحان ربي الأعلى في السجود، أو نسيت سبحان ربي العظيم في الركوع، أو نسيت ربي اغفر لي بين السجدتين، هذا يكفيك سجود السهو. تسجد السهو يكفي. وكما لو نسيت ربنا ولك الحمد بعد الركوع يكفيك أن تسجد سجدتين للسهو والحمد لله، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام عن السجدة الأول ناسيا سجد سجدة السهو قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. أما كان النقص شيء مستحبا مثل ما تقدم، مثل ذكرت أنا نسيت أنك نسيت الاستفتاح، ما قلت سبحانك اللهم ربي وبحمدك الله أو في أول الصلاة والاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لم تقوله ولا غيره من الاستفتاحات، بل كبرت وابتدأت التعوذ والتسبيح والقراءة، ما قرأت الاستفتاح. هذا سنة ليس عليك شيء. كذلك لو تذكرت أنك مثلا ما دعوت في السجود تسبح ربي أعلى ولا دعوت في السجود، ولا سهل، لأن دعاء في السجود مستحب طيب. وليس بلازم طيب. أو تذكرت أنك ما كررت تسبح ربي العظيم كثير، ما قلت هذا مرة أو مرتين، فليس عليك شيء. أو تذكرت أنك بعدما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سلمت ولا أتيت بالدعاء تعوذ من الأربع، فليس عليك. وهكذا لو تذكرت أنك قلت بين السجدتين ضرب دخل مرة واحدة، ما كثرت، ما أنت ما كررتها ثلاث، قلتها مرة فقط ثم سجدت الثانية، ليس عليك شيء، لأن هذه سنن نوافل نعم وليست بواجبة. فإذا تركها الإنسان ناسيا أو عامدا فهذا نقص ليس عليه فيه شيء وصلاته صحيحة. وفق الله الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر أخونا عن تفسير قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. أرجو تفسير هذه الآية، وهل النطيحة إذا ذبحت وهي حية تعتبر حرام؟ وهل المقصود من النطيحة هي التي تنطحها شاة أخرى؟ أرجو الإجابة عن ذلك، جزاكم الله خيرا. الآية واضحة طيب. يقول سبحانه: حرمت عليكم الميتة، الميتة معروفة لك تموت حتف أنفها، هذه حرام سواء كانت بقرة أو ناقة أو شاة أو ظبي أو أرنب أو دجاجة أو غير ذلك. والدم هو المسفوح الذي يسيل من البهيمة عند ذبحها، وهكذا يسير من الجروح، هذا نجس محرم لقوله فلا تفرأ أو دم مسفوحا. أما الدم اللي يكون في العروق في داخل اللحوم هذا لا يحرم ولا حرج فيه. ولحم الخنزير معروف، خلاله معروفة كلها محرمة بإجماع المسلمين، وإذا أكلها النصارى فإن أكلهم لها حرام عليهم ومنكر، ولكنه كفار لا يرعون لحدود الله، لا يرعون حدود الله. وما أهل لغير الله كذلك، يذبح لغير الله كالتي تذبح للجن أو تذبح للأصنام أو للكواكب أو للزار، يذبح شاة أو بقرة أو بعيد يذبحه للجن يتقرب إلى الجن يخاف منهم، أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور يتقرب إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهلة، أو يذبحه للكواكب للثريا أو لكذا أو للشمس أو غير ذلك، هذه يقالها ذبيحة ميتة، يقالها مهلة لغير الله يعني نحرت لغير الله وسمي عليها غير الله سبحانه وتعالى، هذه ميتة مثل ذبائح المشركين. والمنخنقة هي التي تخنق بالحبل أو باليدين، يخنقها إنسان مثل فيها حبل في رقبتها فانخنقت به وماتت، أو خنقها غيرها جرح عليها حتى ماتت، هذه يقال لها منخنقة. ومنقوذة هي التي تضرب بشيء ثقيل مثل شاة يضربونها بالخشب أو بالأحجار حتى ماتت، هذه يقال لها موقودة. وهكذا لو ضربها بخشبة أو بالرمح بهافة الرمح، سمها النبي وقيد وقيدة لأنها ذبحت لأنها ماتت بالمثقل بحافة وعرض الرمح مثلا أو بخشبة أو بحجر سقط عليها أو باب سقط عليها حتى ماتت، يقال لها وقيدة وموقولة. كل هذا محرم، والمتردية لتصفر من جبل أو من سطح طابق أعلى أو تسقط في حفرة أو في بئر وتموت. والنطيحة هي التي تنطحها أختها عنز نطحتها عنز، خروف نطحها خروف، بقرة نطحتها بقرة، ثور نطحه ثور، وهكذا. فالمتناطحتان إذا ماتتا أو ماتت إحداهما فهي ميتة، إلا أن تترك وهي حية وتذكى تحل. وهكذا المقولة وهكذا المتردة كلها إذا أدركها صاحبها أو اسم مسلم أدركها حية ما بعد ماتت وذكاها حلت. وهكذا ما أكله السبع، ما نيبه السبع الديب أو الأسد أو النمر، طعنها بنابه ولكن أدركها صاحبها حية ثم ذبحها فإنها تحل أيضا. وهكذا ما ذبح على النصر، ما ذبحه الكفار على أصنامهم لأصنامهم يذبحونه تعظيما لأصنامهم، هذا مثل ما أهل بها غير الله ميتة. قال قال بعد إلا ما ذكيتم، ما لكي ذكاه المسلمون وهو حي فإنه حلال. وهكذا ما ذكاه أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا ذكاه على وجه الشرعي فإنه يحل إذا أدرك حيا قبل أن يموت، إذا أدركه يتحرك بجده أو يده أو ذنبه أو ما يعني المقصود أدركه حيا. نعم جزاكم الله خيرا. يوجد عندنا من يقول الذي يؤذن هو الذي يقيم الصلاة، وتوجد عندنا ظاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح الذي بعد الصلاة، ما رأيكم في هذا؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الأفضل أنه يتولى الإقامة من يتولى الإقامة، هذا هو الأفضل، ولو أقام غيره فلا حرج. طيب لو أقام غيره فلا حرج، ولكن الأفضل هو أن المؤذن هو الذي يقيم، كما كان بلال يؤذن ويقيم رضي الله عنه. لكن لو أقام غيره يعني شغل المؤذن أو سمح بأن يقيم غيره فلا بأس بذلك. وكذلك طاهرة قراءة آية الكرسي قبل التسبيح لا حرج في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى قراءة آية الكرسي بعد الصلاة، فإن قرأها قبل الذكر فلا بأس، لكن الأفضل أن تكون بعد الذكر. طيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله بعد السلام، فالأفضل يبدأ بالذكر ثم يأتي بها سرا بعد الأذكار، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. وإن كانت قراءة آية الكرسي جماعية سمحت الشيخ؟ لا، يقرأها سرا بينه وبين الناس، لا جماعية، ليس جماعية، يقرأها الإنسان بعد السلام وبعد الذكر سرا بينه وبين الناس، ولا يقرأها جماعية مع الناس. نعم. بارك الله فيكم. أعتقد أن أخانا يسأل عن كونها مقروءة جماعة. لا، جماعية أصلا. نعم. بدعة. أيوة. قراءة جماعية. بارك الله. ولكن تقرأ بينه وبين نفسه بعد الأذكار الشرعية، هذا هو الأفضل. كل مسلم يقرأها بينه وبين نفسه بعد ما يفرغ من الأذكار. بارك الله فيكم. هل يجوز الحج هكذا قراءة قل هو الله أحد المعوذتين يقرأها بينه وبين نفسه بعد كل صلاة، وبعد الفجر ثلاثة، وبعد المغرب ثلاثة، أقول والله أحد المعوذتين ثلاثة بعد المغرب، ثلاثة بعد الفجر، أما بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة بينه وبين نفسه. نفع الله بكم. نعم. هل يجوز الحج قبل الوالدين؟ وإذا كان أحد الوالدين مصاب بمرض عقلي هل يجوز الحج عنه؟ أفيدونا أثابكم الله. لا حرج أن يحج الإنسان قبل والده، لا بأس يحج قبل أمه قبل أبيه، لأنه قد يتيسر له الحج ولا يتيسر لهما، فلا حرج في ذلك، ولا نعلم خلافا في هذا بين أهل العلم. وإذا كان الوالد مجنونا أو فاقد العقل غير جنون، نعم، فلا بأس أن يحج عنه، يحج عنه ولد وبر له، سواء كان الوالد أبا أو أما، لأن الحج الذي لا يصح من المجنون إذا باشره بنفسه، ما يصح حج المجنون والمعتوه إذا باشره بنفسه، أما إذا كان حج عنه غيره فلا بأس بذلك. نعم. وليس عليه حج فريضة. نعم. يعني إذا بلغه وهو مجنون لا حج عليه، لكن لو حج عنه ولده أو أخوه أو غيرهما فلا بأس، وله أجر ذلك. بارك الله فيكم. لا زالت الأسئلة لأخينا من ليبيا، يقول: يوجد عندنا مسجد بجانبه قبران خارج المسجد، أحدهما يوجد داخل حجرة مبنية له بحجة أنه ولي صالح، ويوجد بداخل الحجرة صندوق مخصص للتبرعات يضع فيه الزوار النقود، وتنفق هذه النقود فيما ينقص المسجد. السؤال: ما الحكم في إنفاق هذه النقود، وما الحكم بالنسبة للصلاة فيه، وبماذا تنصحوننا؟ افتونا أثابكم الله. إذا كان القبر خارج المسجد فلا حرج في الصلاة في المسجد، لأنه مستقل حينئذ. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. فإذا كان القبر خارج ذلك في حجرة خارج المسجد فلا حرج، لكن هذا القبر يجب أن يبعد إلى مقابر المسلمين حتى لا يغلى فيه، حتى لا يعبد من دون الله. وهذا الصندوق يجب أن يزال، لأن الجهلة يسلمون الأموال تقرب إلى الميت، إلى صاحب القبر، لأنه بزعمهم ولي، فكونهم يتقربون إليه بالنذور والصدقات هذا شرك أكبر لا يجوز. فالواجب على المسؤولين في البلد أن يتصلوا بالعلماء وأن يزيلوا هذا القبر ويزيلوا رفاته إلى مقابر المسلمين مع المقابر، وتزال هذه الحجرة التي قد يفتن بها الناس، ويزال الصندوق، وهذه الأموال التي في الصندوق تصرف في مصالح المسلمين، في مصالح المسجد أو مصالح المدارس أو نعطاها الفقراء ونحو ذلك، لأنها أموال ضائعة ليس لها مالك في الحقيقة، فتصرف في المصالح العامة. ويزال هذا الصندوق، ويخبر الناس أنه لا يجوز التقرب لأهل القبور لا بالذبائح ولا بالنذور، ولا يصلى عند القبر، ولا يصلى لهم، ولا يدعون من دون الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، لأن هذا لا يجوز. النذر لهم شرك بالله، ودعاؤهم من دون الله كان يقول: يا سيدي أنا في جوارك، يا سيدي المدد المدد، هذا من شرك أكبر من جنس عمل المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وغيرهم. الميت يدعى له ويستغفر له ويترحم عليه، ولا يدعى من دونه، لا يستغاث به، لا ينذر له، لا يذبح له. فمن فعل هذا مع الأموات فقد أشرك. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربنا لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه من المؤمنين أنه قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، يعني مبتدعا أو غيره ممن يحدثون حدثا في الدين وينصرون ويجارون، لعن الله من غير من غض يعني مراسيمها وحدودها. والشاهد قول: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله تقرب إلى غير الله كالصلاة لغير الله، فلا يجوز أن يذبح لفلان أو فلان تقربا إليه، ميت الفلاني والولي الفلاني أو للجن أو للملائكة يتقرب إليهم أو للأنبياء يعبدهم بهذا من دون الله، هذا لا يجوز. ذبيحة لله وحده والدعاء كذلك لا يدعى مع الله أحد. نعم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وفق الله جميعا. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.